لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. نبدأ أولا بدرس فقه النوازل، ولا زلنا في النوازل في الحج. نبدأ بنازلة متعلقة بالانصراف من عرفات إلى مزدلفة، متعلقة بالمبيت مزدلفة، وذلك أن الناس قديما الحجاج لم يكونوا بهذه الكثرة التي أصبحوا عليها الآن، كان عددهم قليلا، والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم معظم الصحابة كانوا قرابة 100,000 فقط. وذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ذكر أنه أول ما حج يقول كنا نطوف ونقبل الحجر الأسود في كل شوط، الحج نقبل الحجر الأسود في كل شوط، وكنا في منى نرى من يرمي جمرات ونحن بعيدون، نحن عند مسجد الخيل، وكان بين كل خيمة وخيمة مسافة بعيدة، ويجعلون حولها حطبا حتى كأن يعني من السوق حطب، يعني من كثرة الحطب ومن كثرة، فيقول كان لم يكن الناس يعني كثيرين، كان الحجاج قليلين. فبعض المسائل يعني التي نريدها الآن هي تعتبر نوازل باعتبار أنها لم تكن موجودة من قبل، ونحن ذكرنا أن الرابط النازل الذي نسير عليه هي أن تكون المسألة جديدة لم تكن معروفة من قبل، أو أنها موجودة من قبل لكن طرأ عليها ما يغير الحكم فيها. فكان الحجاج عند الدفع من عرفات إلى مزدلفة يصلون جميعهم ولا يتأخر أحد إلى طلوع الفجر فضلا عن طلوع الشمس. أما الآن فقد أصبح عدد ليس بالقليل من الحجاج يصيبهم الزحام، زحام السيارات، فلا يتمكنون من الوصول لمزدلفة إلا بعد طلوع الشمس. فما حكم هؤلاء إذا لم يتمكن الحاج من الوصول إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس بسبب زحام السيارات، أو أنه وصل لكن لم يستطع دخول مزدلفة بسبب كثرة الحجاج، فإن منى تمتلئ مزدلفة تمتلئ ولا يستطيع بعض الحجاج دخولها، من يأتون متأخرين لا يستطيعون دخولها. وقد ركت هذا من خلال أسئلة الناس واستفتاءاتهم بالحج، وبعض الحجاج يقول لم يستطع دخول مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، وبعضهم يقول إنه وصل وهو يرى مزدلفة أمامه لكن لم يستطع أن يدخلها بسبب كثرة البشر، امتلأت مزدلفة وامتلأ الصفوف التي بعدها امتلأت، أصبح يعني لا يجد مكانا في مزدلفة. حتى في العام الماضي مع وجود القطار أتى إلينا مجموعة كبيرة من الحجاج وطرحوا هذا السؤال، قال لن نصل مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، وذلك بسبب كثرة الحجيج، وكثرة الحجيج تبعا لكثرة البشر، إن سكان العالم سكان الكرة الأرضية كان قبل 150 عاما كان عددهم يقدر تقريبا بمليار، يعني 1,000,000,000، خلال 150 عاما الماضية تضاعف سكان الأرض 7 مرات، فأصبح الآن عدد سكان الأرض يقدر ب7 مليارات. تضاعف أعداد البشر كان منه يعني تضاعف معه أعداد المسلمين، لما تضاعف أعداد المسلمين تضاعفت أعداد الحجيج، والتضاعف أيضا مرشح يعني يتوقع والله أعلم في الأعوام القادمة أكثر، ولذلك 7 مليارات يقولون يعني بعد كذا سنة توقع أن تصل 9 مليارات. وهذا فيه إشارات في بعض النصوص في بعض الأحاديث، يعني وردت إشارات لهذا، يعني عند حرب الملحمة الكبرى بين المسلمين والروم ذكر في الحديث أعداد كبيرة جيش المسلمين، وأن الجيوش تكون بالملايين، فهذا فيه إشارة يعني لهذا، ولله تعالى الحكمة البالغة في ذلك. فهذه نحن الآن أمام نازلة، حجاج ما استطاعوا أن يصلوا لمزدلفة إلا بعد طلوع الشمس. قبل أن نبحث هذه النازلة نشير إلى حكم المبيت ومزدلفة. وقد اختلف أهل العلم في حكم المبيت ومزدلفة، اختلفوا على 3 أقوال. القول الأول أنه واجب، وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء، هذا هو الذي عليه جمهور، وهو قول الحنفية على الصحيح من مذهبهم، وكذلك الشافعية والحنابلة. والقول الثاني وكذلك أيضا المالكية، يعني المذاهب الأربعة على هذا. القول الثاني أنه سنة، قال به بعض الشافعية يعني ليس واجبا. والقول الثالث أنه ركن من أركان الحج، وهو قول عند الحنفية ومروي عن ابن عباس وابن الزبير، قد اختاره ابن المنذر، وهو قول الحنفية وقول الظاهرية، وهو قول الظاهرية. أما الجمهور القائلون بأن المبيت بمزدلفة واجب، فاستدلوا بحديث عروة بن المدرس، وفيه من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندبع، فقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى كذا. عروة بن المدرس الطائي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، قال يا رسول الله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، هل من حج؟ قال عليه الصلاة والسلام مقولته هذه. والحديث قصة صحيحة، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وحديث صحيح. وكذلك حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. وأيضا عند أصحاب السنن، وهو حديث صحيح. وأيضا من أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بات مزدلفة وقد قال خذوا عني مناسككم، ورخص للضعفة في الانصراف من مزدلفة آخر الليل، والرخصة لا تكون إلا من أمر واجب. وكان المبيت بمزدلفة ليس واجبا لما كان هناك رخصة، لأن الترخيص لا يكون من الأمر المستحب إنما يكون من الأمر الواجب. أما من قال بأن المبيت المزدلفة أنه مستحب وليس واجبا، فقالوا إن المبيت ليس بنسك، ليس بنسك مقصود لذاته، وإنما هو مكان يستريح فيه الحاج ليستعد به لنسك آخر وهي أعمال يوم النحر. يقولون إن مزدلفة تقع بين عرفات ومنى، فالحاج يجلس فيها لأجل أن يستريح، وما كان كذلك فليس بنسك. قالوا والدليل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحيي ليلة مزدلفة، وإنما نام طيلة الليل، لو كانت نسكا لا أحياه. والقول الثالث أن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج، وهذا قول عند الحنفية، وكما ذكرنا قال ابن المنذر وابن عباس. من قال بالركنية استدلوا بقول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمقصود بالمشعر الحرام مزدلفة. واستدلوا بحديث عروة المبرز الطائي السابق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، يعني وقف معنا في مزدلفة وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا ونهارا، فقد تم حج وقضى ثلاثة. قالوا فمفهومه أن من لم يقف بمزدلفة حتى يدفع الإمام لم يقضي حجه. والقول الراجح والله أعلم هو القول الأول، هو أن المبيت المزدلفة واجب وليس ركن وليس سنة، إنما هو واجب من واجبات الشحة. وأضعف الأقوال القول بأنه ركن، ذلك لأن الركن لو كان ركنا لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام فيه للضعفة، فإن يعني الركن لا تكون فيه الرخصة، فترخيصه عليه الصلاة والسلام الضعف دليل على أنه ليس ركنا. ثم أيضا مما يدل على ذلك أن العلماء قد أجمعوا على أن من بات المزدلفة ليلا ثم دفع قبل الصبح أن حجه تام، وإذا كان ترك الوقوف مع الإمام والذكر لا يفسد حجه، كذلك ترك الوقوف بمزدلفة مطلقا. وأما الحديث حديث عروة بن المضرس فقد تم حجه، يعني أتى به على الوجه الأكمل، أتى به على الوجه الأكمل بدليل أنه لو لم يصلي صلاة الصبح مع الإمام كان حجه تاما بالإجماع، فلا يخذل الحديث على ظاهره. من شهد صلاتنا هذا وقد وقف معنا حتى ندفع، طيب إذا لم يشهد الصلاة ولم يقف مع الإمام حتى يدفع حجه تام بالإجماع، فدل هذا على أن الوقوف أن المبيت المزدلفة أنه ليس ركنا. وأما أدلة القائلين بأنه مستحب فلا يسلم لهم بأن المبيت المزدلفة ليس نسكا، بل هو نسك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بات المزدلفة وبات معه الصحابة وقال: خذوا عني مناسككم، ولم يفرق بين فعل وفعل. وقولهم أن الحاج يجلس فيه للراحة هذا لا غير مسلم وكلام لا دليل عليه، إنما يجلس فيه لأنه نسك، وما يدل على أنه نسك أن الله تعالى أمر به بقوله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. كيف لا يكون نسكا وهو قد ذكره الله تعالى في كتابه الكريم؟ وبهذا يتبين أن أرجح الأقوال في هذه المسألة والذي عليه أكثر العلم قديما وحديثا هو القول بأن المبيت المزدلفة واجب من واجبات الحج. بعد ذلك نعود لمسألتنا للنازلة التي بين أيدينا، وهي إذا قلنا إن المبيت المزدلفة واجب، فهذا الحاج الذي لم يستطع أن يصل إلى مزدلفة وقد اجتهد لكن بسبب الزحام لم يستطع أن يصل إلى بعد طلوع الشمس، فماذا عليه؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن من أحصر عن واجب فإن عليه دم، فقالوا هذا حكم من حكم المحصر، هو قد أحصر عن واجب فيكون عليه دم. وقالوا كما أن من أحصر عن النسك كاملا أحصر عن الحج فإنه يفرق دما كما قال عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال فكذلك من أحصر عن واجب من واجبات الحج فيكون عليه دم. والقول الثاني في المسألة أن هذا الذي قد حبس ولم يستطع أن يصل إلى مزدلفة لا شيء عليه، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء المعاصرين، وممن افتى بذلك سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى، وأيضا عليه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. واستدل أصحاب هذا القول قالوا إن المبيت بمزدلفة واجب، والواجبات تسقط بالعجز عنها. وإذا كانت الأركان والشروط تسقط بالعجز عنها فكذلك الواجبات. قد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. رأيت أركان الصلاة، إذا عجز مثلا الإنسان عن القيام في صلاة الفريضة سقط القيام عنه. إذا عجز عن شرط من شروط الصلاة، إذا عجز مثلا عن الطهارة سقط عنه. إذا كانت الأركان والشروط تسقط بالعجز عنها فكذلك الواجبات، والمبيت بمزدلفة غاية ما فيه أنه واجب فيسقط بالعجز عنها. وذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله توجيها آخر فقال: إن هؤلاء الذين أحصروا أحصروا رغما عنهم، فيكون وصولهم إلى مزدلفة بعد زوال الوقت كقضاء الصلاة بعد خروج وقتها للعذر. هؤلاء الذين أحصروا هم يعتبرون كالذين عذروا عن وقت الصلاة حتى خرج وقتها، فإنهم يقضونها بعد الوقت. فمن نام مثلا عن صلاة الفجر وقد اجتهد في أن يستيقظ لصلاة الفجر ووضع مثلا المنبه لكنه نام رغم عنه ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فإنه يقضي يصليها بعد طلوع الشمس. فكذلك أيضا هؤلاء الذين لم يستطيعوا الوصول إلا بعد طلوع الشمس يشبهون هؤلاء الذين يشبهون من فاتته الصلاة ولم يأتي بها إلا بعد خروج وقتها للعذر. بل إن الشيخ رحمه الله ذهب إلى ما هو أبعد من هذا، قال: ولو قيل بأنه يسقط الوقوف بمزدلفة لأنه فات وقته لم يكن بعيدا، وبكل حال هو لا يلزمه دم. وهذا هو القول الراجح، راجح والله أعلم، أن من لم يستطع الوصول إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس أنه لا شيء عليه لأنه قد اتقى الله تعالى ما استطاع. وأما القول بإيجاب الدم عليه فقول بعيد، لأن إيجاب الدم إنما يكون على المفرط، أما أن الإنسان قد اتقى الله تعالى ما استطاع واجتهد ولم يستطع الوصول فكيف نوجب عليه دما؟ والأصل في أموال المسلمين الحرمة، ولا نستطيع أن نوجب دما على عباد الله تعالى إلا بدليل واضح: هذا قد اتقى الله تعالى ما استطاع، ومن اتقى الله تعالى ما استطاع برئت ذمته. هذا هو الأقرب والله أعلم في هذه النازلة. لكن هناك مسألة متصلة بهذه النازلة ويكثر السؤال عنها، وهي تأخير صلاة العشاء ليلة مزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل. وقد أصبحت ترد أسئلة كثيرة عن هذه المسألة، وذلك أنه بسبب الزحام ينصرف الحجاج من عرفات ثم يبقون في الطريق ويعني إلى ما بعد منتصف الليل، هل نقول يلزمهم أن يصلوا قبل منتصف الليل ولو كانوا مثلا بالحافلة على حسب حاله، أو من استطاع النزول ينزل ويصلي، أو نقول لهم أن يؤخروا الصلاة إلى طلوع الفجر؟ هذه المسألة متفرعة عن مسألة أخرى وهي آخر وقت لخروج صلاة العشاء، آخر وقت صلاة العشاء، ما هو آخر وقت تخرج به وقت صلاة العشاء؟ فأما أول وقتها فقد اتفق العلماء على أنه مغيب الشفع. آخر وقت صلاة العشاء اختلف فيها العلماء على قوله. قول الأول أن آخر وقت صلاة العشاء هو منتصف الليل، وإلى هذا ذهب الظاهرية، وهو القول المرجح عند بعض الشيخ الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. والقول الثاني أن آخر وقت صلاة العشاء المختار هو ثلث الليل عند بعض العلماء ونصف الليل عند آخرين، أما آخر وقتها الضروري فإلى طلوع الفجر، آخر وقتها الضروري إلى طلوع الفجر، وهذا قول الجمهور، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، مذاهب الأربعة على هذا القول، على أن آخر وقت الضرورة هو طلوع الفجر، إلا أنهم اختلفوا في آخر وقت المختار، فالحنابلة والمالكية والشافعية على أنه ثلث الليل، والحنفية على أنه نصف الليل، لكن الذي يهمنا هو آخر وقت الضرورة، فالمذاهب الأربعة متفقة على أن آخر وقت الضرورة هو طلوع الفجر. نأتي للأدلة. أصحاب القول الأول الذين وهم القائلون بأن آخر وقت العشاء أنه نصف الليل وأنه ليس هناك وقت ضروري للعشاء، استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء إلى نصف الليل، وهذا الحديث في صحيح مسلم، فأخذوا بظاهر هذا الحديث. وأما الجمهور وهم قائلون بأن العشاء له وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، فاستدلوا بحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، رواه مسلم. طيب أنا أسألكم، هذه مسألة سبقا مرت معنا في شرح دليل الطالب، ما وجه دلالة هذا الحديث على أن آخر وقت الضرورة للعشاء هو طلوع الفجر؟ ليس في النوم تفريط، إنما تفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، ما وجه دلالة هذا الحديث على أن آخر وقت الضرورة للعشاء هو طلوع الفجر؟ نعم، ما بين الفجر والظهر خرج بالإجماع. صح. وجد دلالة أن قوله عليه الصلاة والسلام من تفيض على أن من لم يصل الصلاة حتى يجي وقت الصلاة الأخرى يدل على أن أوقات الصلاة متصلة، يعني متصل بعضها ببعض، فنجد وقت الظهر متصل بالعصر، يعني يمتد وقت الظهر إلى دخول وقت العصر، ووقت العصر يمتد إلى دخول وقت المغرب، ووقت المغرب يمتد إلى دخول وقت العشاء، هكذا أيضا وقت العشاء يمتد إلى دخول وقت صلاة الفجر. وأما ما بين الفجر والظهر فخرج بالإجماع، هذا هو الدليل. فهناك دليل آخر من جهة النظر، وهو أننا إذا نظرنا إلى قواعد الشريعة نجد أنها عندما تحدد بالشيء الواضح الظاهر للناس الذي يستطيع الناس معرفته، ومنتصف الليل واعتباره هو آخر وقت العشاء لا يظهر كثير من الناس، خاصة في الزمن السابق لم يكن عندهم ساعات ولا يستطيعون تحديد منتصف الليل بدقة، هذا الفلاح في مزرعته وهذا الأعرابي في باديته، وهذا كثير من الناس، لا تقيس على حال الناس في وقتنا الحاضر باعتبار وجود الساعات، لكن في الزمن السابق لم يكن عندهم ساعات، فكيف يعرفون منتصف الليل؟ قالوا إن أصول قواعد الشريعة يعني تقتضي عدم تحديد آخر وقت العشاء بمنتصف الليل، لأنه لا يمكن ضبطه بدقة لكثير من الناس، فيكون ما ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لم وقت العشاء نصف الليل يعني وقت الاختيار في حال الاختيار في حال الاختيار، وأما الوقت الضروري فيمتد إلى طلوع الفجر. هذا هو الذي عليه كثير من أهل العلم، بل عليه المذاهب الأربعة كلها، وهذا هو القول الراجح. هذا هو القول الراجح والله أعلم، أن وقت العشاء الضروري يمتد إلى طلوع الفجر. بل إنه لم يقل إن وقت أن العشاء ليس له وقت ضرورة وأنه ينتهي منتصف الليل، لم يقل به إلا ابن حزم فقط. وأما بقية الفقهاء فقالوا أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، لكن الوقت الضروري يعنون به الوقت الضروري. فنعود لمسألتنا فنقول ما دام أننا رجحنا أن وقت الضرورة يمتد إلى طلوع الفجر، فنقول لا حرج على الحجاج في أن يؤخروا الصلاة ما بعد يعني ما بعد منتصف الليل ما لم يطلع الفجر، ما لم يطلع الفجر. ويعني هذا يزيل الحرج عن كثير من الأخوة، لأن بعض الناس حقهم حرج كبير. أذكر أن أحد يعني الأخوة يعني يقول ما كان في ذهني إلا القول الأول، فيقول انتصف علينا الليل ونحن في الطريق، وطلبت من الحافلة أن يتوقفوا فأبى، رفض، ومعهم عوائل والناس أيضا لم يوافقوه. يقول فنزلت وصليت ثم ذهبت أبحث عن حافلة لم أجد، يعني مشيت إلى يعني مزدلفة وبقي المزدلف وحده، ولحقا حرج عظيم. ولهذا هذا القول حقيقة يرفع الحرج على الناس. فنقول وقت الضرورة يمتد طلوع الفجر، ونقول للحجاج يعني حتى لو انتصر عليكم الليل وأنتم في الطريق لا حرج عليكم، لكن ما لم يطلع الفجر. أي نعم، هذا حاصل كلام العلم في هذه المسألة. نعم. نعم، القدر الذي تقصد به البيتوت هذا يعني مسألة ليست نازلة، لذلك لم يشر لها، يعني هي محل اختلاف بين العلماء. وتعرف منها المالكية هو أوسع المذاهب، كل بقدر حط في حال. ويعني الجمهور يجيزون دفع آخر الليل بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل يجوز الدفع. وبعض العلماء يشترط يعني للأقوياء البقاء إلى طلوع الفجر، والأقرب هو قول الجمهور أنه يجوز الدفع بعد منتصف الليل. فيعني من جلس من غير تحديد لقدر معين، يعني ما يسمى مبيت عرفا، ما يسمى مبيت عرفا يجوز للجميع حتى الأقوياء، حتى الأقوياء. لا دليل يدل على وجوب المبيت إلى طلوع الفجر، وإنما هذا يعني يستحب استحبابا. وأما يعني ترخيص النبي عليه الصلاة والسلام من ضعفه فهم استأذنوه، لأنه كان هو الإمام عليه الصلاة والسلام، هو الإمام وكانوا معه، فاستأذنوه باعتباره هو الإمام. وليس هناك دليل ظاهر يدل على أنه يجب على الأقوياء أن يبقوا إلى ما بعد طلوع الفجر، وإنما هذا مستحب، مستحب وليس واجبا. هذا هو الذي ظهر لي في هذه المسألة والله أعلم، أنه أن البقاء إلى طلوع الفجر أنه مستحب وليس واجب. وهذا رأي أيضا شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، يرى أن البقاء إلى ما بعد طلوع الفجر أنه مستحب وليس واجبا، لأنه لا دليل، ليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوب البقاء إلى ما بعد طلوع الفجر. بكل حال يعني حتى لو قلنا بالقول الآخر وهو وجوب البقاء إلى ما بعد طلوع الفجر، يعني من كان معه عائلة يعني فأكثر العلماء المعاصرين يعتبرونه في حكم الضعاف. وينبغي التيسير على الناس في أمور الحج، إنه قواعد الشريعة أنه إذا ضاق الأمر اتسع. ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم في فتاوى الحج أنه انتهج منهج التيسير على الناس. هذه الشريعة قد جاءت برفع الحرج على المكلف، لكن تيسيرا لا يؤدي إلى التمييع، يعني لا نبالغ في هذا التيسير بحيث يؤدي إلى التمييع، وإنما التيسير بالقدر الذي لا يتعارض مع نص شرعي أو مع أصل من الأصول الشرعية. نعم. ما في إيش؟ أي نعم. نعم، حديث عمر بن مضرس كما ذكرنا، يعني قوله من وقف معنا مشاهد الصلاة في هذا الوقت حتى ندفع. يعني الإجماع، إجماع العلماء على أن من لم يقف حتى يدفع فحده صحيح، يعني فهو لا يقدر على ظاهره، إجماع العلماء لا يقدر الحديث على ظاهره. هذا أيضا مما استدل به لهذا القول، مما استدل به لهذا. نعم نعم. هل إيش؟ أي نعم نعم، المغرب مع العشاء، ولأن المغرب تؤخر مع العشاء فتؤخر إلى ما بعد منتصف الليل. طيب على الأسئلة يا إخوان، نرجع لآخر الدرس حتى يعني تكون معلومات متسلسلة. ننتقل بعد ذلك إلى نازلة أخرى من النوازل في الحج، وهي اتصال منى بمكة وأثر ذلك في قصر المقيمين بمكة ومن في حكمه. وجه اعتبارها نازلة هو أن منى لم تكن من قبل متصلة بمكة، بل كان بينها وبين عامر مكة جبال وأودية وشعاب، بل إن المسافة ما بين منى ومكة كان يطلق عليها سفر عند بعض الفقهاء كما عند أبي عباس بن تيمية رحمه الله. وأما في الوقت الحاضر فقد اتصلت منى بمكة، بل إن منى تكاد تصبح حيا من أحياء مكة، بل إن بعض أحياء مكة لا يتيسر الوصول إليها إلا عن طريق منى، ومن يذهب من مكة إلى منى فإنه لا يحتاج إلى حمل زاد ولا مزاد. وليس في عرف أحد من الناس اليوم أن من يذهب من مكة إلى منى أنه يقول إنني سافرت وأنه مسافر، بل هو في انتقاله من مكة إلى منى كانتقاله إلى حي من أحياء مكة، بل بعض أحياء مكة الآن أبعد من منى. فهل هذا الاتصال له أثر في حكم قصر أهل مكة وما في حكمه؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال نشير إلى مسألة ذكر الفقهاء السابقون، وهو حكم قصر أهل مكة بالصلاة في منى. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون في منى، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، بل عند الحنابل حتى في عرفة ومزدلفة، حتى في عرفة ومزدلفة قال صاحب الأنصاف وأهل مكة ومن حولهم لا يجوز لهم القصر ولا الجمع في هذه المشاعر كلها. والقول الثاني أنهم يجمعون ولا يقصرون، وهذا مذهب الحنفية. والقول الثالث أنهم يجمعون ويقصرون، وهذا هو مذهب المالكية، وهذا هو القول الذي قرره أبو العباس بن تيمية وابن القيم. والخلاف في هذه المسألة هو راجع للخلاف في مسألة أخرى، وهي هل قصر الحاج لأجل النسك أو لأجل السفر؟ فمن العلماء من قال إن قصر الحاج إنما هو لأجل النسك، إنما هو لأجل النسك، ومنهم من قال إنه لأجل السفر، وأكثر العلماء وهو قول الجمهور إنه لأجل السفر. والقول بأن قصر الحاج لأجل النسك قول ضعيف، وذلك لأن المكي إذا أحرم في بيته لو قلنا إن القصر لأجل النسك لجاز له أن يقصر وأن يجمع وهو في بيته، وهذا خلاف الإجماع، ولا قائل بهذا القول أحد، فانتقض القول إذن بأنه نسك. أعيد مرة أخرى أقول يترتب على القول بأن القصر لأجل النسك، يترتب على ذلك أن المكية إذا أحرم فإنه يقصر ويجمعه في بيته في مكة، وهذا لم يقل به أحد أهل العلم، فهذا ينقض القول بأنه لأجل النسك. والذي عليه أكثر من العلم أن القصر لأجل السفر، ولهذا فإن الشافعية والحنابلة يرون أن أقل مسافة للسفر هي 4 برد، يعني 80 كيلو، ويقول ما بين منى ومكة أقل من 80 كيلو، أقل من 4 برد، فلا يقصر. وأما المالكية يعني على مذهبهم أيضا أنه لا يكون هناك قصر ولا جمع، لكنهم يرون هنا أن أهل مكة يقصرون ويجمعون، ولم نقف على يعني تعليل لهم لأن ذلك لأجل النسك. هذا مما يرد على يعني قول المالكية يستثنون هذه المسألة استثناء، وهذا الاستثناء يعني لا وجه لك، إما أن نقول لأجل السفر أو نقول لأجل النسك. إذا قلنا لأجل السفر فلنرجع لما قرره العلماء في أقل مدة أقل مسافة للسفر مرتبطة بهذه المسألة. أبو العباس ابن تيمية رحمه الله ابن القيم وانتصر القول بأن القصر لأجل السفر وليس نعم أن القصر لأجل السفر وليس لأجل النسك، وقال إن ما بين منى ومكة إنه سفر، ويرى عباس بن تيمية رحمه الله أنه لا حد لأقل السفر، بل ما سمي في العرف سفرا فهو سفر، وأن من حمل الزاد والمزاد فهو مسافر. ويقول إن من تأمل الأحاديث في حجة الوداع وسياقها علم علما يقينيا أن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة وغيرهم صلوا بصلاته قصرا وجمعا ولم يفعلوا خلاف ذلك، ولم ينقل أحد قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعرفة أو مزدلفة أو بمنى أتموا أهل مكة فإن قوم سفر، وإنما نقل أنه قال ذلك في نفس مكة. إذن أبو العباس بن تيمية وابن القيم ومن قال بقولهما يقولون إن أهل مكة يقصرون ويجمعون لأجل السفر، لأجل السفر بناء على مذهبهم بأنه لا حد لأقل مسافة للسفر. المسألة هذه يعني لا نريد أن يعني نبحث هذه المسألة يعني أكثر مما ذكرت، لكن أقول يعني حتى على قول أبو العباس بن تيمية بن قيم يعني في زمنهم كان بين منى ومكة كان بينها مسافة، كان كما ذكرت في المقدمة فيها بينها أودية وجبال وشعاب، أما في وقتنا الحاضر فقد اتصلت منى بمكة. فحتى على رأي ابن تيمية ومن وافقه لا تشرح المسافة السفر، وبهذا نقول إن أهل مكة لا يترخصون برخص السفر، لا يقصرون ولا يجمعون، وذلك لأن علة قصر المسافر وجمعه هي السفر، وهذه العلة منتفية. ولئن كان قد قال الجمهور في زمن سابق بأن أهل مكة لا يقصر ولا يجمعون وخالف من خالف كابي عباس بن تيمية رحمه الله، فإننا في وقتنا الحاضر نقول إن القول الذي يستقيم على قواعد أكثر أهل العلم أن أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون. لماذا؟ لأن حتى من قال بالقصر في الزمن السابق لأنه كان بين منى ومكة كان في مسافة، أما الآن فليس بينها مسافة، من الآن يعني مثلا العزيزية متصلة بها، متصلة هي الآن بمكة، فليس هناك مسافة أصلا، يعني حتى ما تجد ربما ولا كيلو، يعني هي العزيزية الآن متصلة بمكة يعني اتصال مباشر، متصلة بمنى اتصال مباشر، فكيف نقول إنه سفر؟ حتى لو أردنا أن نطبق رأي ابن تيمية رحمه الله على هذه المسألة ما ينطبق، ما ينطبق إلا على قول واحد وهو القول بأن القصر لأجل ماذا؟ لأجل المسلم فقط. ما ينطبق إلا على هذا القول. وقلنا أن هذا القول قول ضعيف. إذا قلت أنه لأجل المسلم فيزم على هذا أن مكة لو صلوا ببيوتهم قصروا، وهذا لم يقل به أحد. نعم. فإذا نقول أهل مكة الصواب أنهم يتمون ولا يقصرون ولا يجمعون، هذا هو القول الراجح والله أعلم في هذه المسألة. ولهذا عثمان رضي الله عنه لما أتم قالوا أنه قد تأهل بمكة فكان يتم لأجل ذلك، هذا ما يؤيد القول بأن أهل مكة أنهم يتمون. لكن قالوا إن اجتهد هو في هذا. طيب بقي أهل القرى المجاورة، أهل بحرة وأهل جدة، يعني يجري في ذلك الخلاف في أقل مسافة للسفر. والأقرب والله أعلم في في في مسألة أقل مسافة للسفر هو قول الجمهور أيضا، وهو أنها 4 برد يعني 80 كيلومتر. والدليل هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها بمحرم. فكأنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر أقل سفر، لكن عدل عن ذلك بذكر اليوم والليلة. واليوم والليلة هي 4 برد، يعبر عنها بعض الفقهاء يومين قاصدين، وهي نفسها 80 كيلو. فيقولون يعني بعض العلماء يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام حدد اقل مسافه للسفر في هذا الحديث، وقد ورد تحديده، قول بان لم يرد تحديده، يقولون يعني هذا لا يسلم، بل ورد تحديده في هذا الحديث، ورد تحديد اقل مسافه للسفر. ثم ايضا هذا هو المنقول عن ابن عمر وابن عباس، و فيظهر ان هذا هو العرف في زمن الصحابه ان 4 برود هي السفر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قبى كل سبت، وبين مسجد عليه الصلاة والسلام وبين قبى مسافة، هي يعني مسافة يعني هي أطول وأكبر من المسافة التي الآن بين مكة ومنى قطعا. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يقصر الصلاة في قبى. وبناء على هذا نقول إن أهل مكة يتمون ولا يقصرون. القرى المجاورة لمكة إذا كانت المسافة بينها وبين مكة أقل من 80 كيلو فكذلك حكمهم حكم أهل مكة، يتمون ولا يقصرون. جدة الآن كم بينها وبين مكة؟ يعني أقل من 80 كيلو. فأهل جدة إذن يأخذون حكم أهل مكة ونقول يتمون ولا يقصرون. نعم؟ لا، الطائف أكثر من 80 كيلو، لكن أهل بحرة وأهل مكة أقل من 8. لا، طيب نعرف أنها يعني بعيد أكثر من 8 تبر مسافة سفر. فهذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. لما لين هذا الحج يعني قبل 10 أيام، يعني هذه مسألة خلافية الحقيقة، مسألة المسافر إذا أقام في بلد، ف يعني كم المدة التي إذا بقيها المسافر يقال أتم ولا تقصر؟ هذه من أشكل مسائل الفقه، لأن الأدلة فيها يعني فيما يظهر غير واضح، والآثار فيها أيضا مختلفة. لكن القول لأن المسافر إذا أقام يقصر ولو طالت المدة هذا قول ضعيف. وقلنا بهذا القول ترتب على ذلك لوازم خطيرة، يعني عندنا في المملكة الآن يعني قرابة 9 ملايين يلزم عن هذا القول أنهم يفطروا في نهار رمضان ويقصروا الصلاة. بل في بعض الدول يعني نسبة المقيمين غير المواطنين نسبة 90%، يلزم عن هذا القول أنهم يفطروا في نهار رمضان، هذا من لوازم هذا القول. بل هنا يعني يلزم لازم أبعد من ذلك، ونقل عن يعني بعض العلماء الذي أفتوا بهذا القول، يعني قيل لو أن شخصا من أهل بلد معين وأتى للعمل مثلا في الرياض وينوي أنه إذا تقاعد رجع لبلده، يلزم أصحاب القول أنه أيضا يقصد، يقصد طول عمره. فهذا القول يعني يلزم عليه لوازم خطيرة، لا فلا بد من التحديد، لا بد من التحديد. والتحديد اختلف في العلماء اختلافا كثيرا، والجمهور على أنه 4 أيام، ومنهم من قال 10 أيام، ومنهم من قال 19 يوما. المسألة يعني محل الخلاف كثير بين أهل العلم. طيب نكتفي بهذا القدر في فقه النوازل، لعل الأسئلة أخوان نرجعها، الأسئلة كثيرة في النوازل عادة، يعني تكون الأسئلة كثيرة في النوازل، ولهذا أحسن أن نرجع الأسئلة كلها إلى آخر الدرس.